الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الرابع عشر عنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب كثرة طرق الخير. ومن أعظم الخير وأرفعه وأجله وأعلاه فرائض الإسلام وواجبات الدين المتحتمة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد، فهذا أعظم الخير وأجله. الصلوات الخمس المكتوبات، وأداء الزكاة المفروضة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله مرة واحدة في العمر لمن استطاع إلى ذلك السبيل، هذه أمهات العبادات الدينية وأعلاها وأجلها. وفيها من الدرجات وتكفير الذنوب والخطيئات ما ليس في غيرها من النوافل والرغائب والمستحبات. وقد مر معنا الحديث القدسي، قول الله جل في علاه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض التي افترضها الله على العباد وأوجبها هذه ثوابها أعظم، وتكفيرها للذنوب أعظم من غيرها. وهنا في هذا الحديث جمع بين الصلوات الخمس والجمعة ورمضان في بيان عظم شأنها في تكفير الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن أي من الذنوب والخطايا إذا اجتنبت الكبائر بهذا القيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالتكفير بالطاعات وأجل الطاعات الفرائض إنما هو للصغائر، صغائر الذنوب، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. ولهذا قال: إذا اجتنبت الكبائر، في رواية: ما لم تغش كبيرة. وهذا الحديث مفسر لأحاديث كثيرة يذكر فيها أعمال هي من النوافل دون الصلاة شأنا ودون الصيام، سواء في الصلوات النفل أو في أيضا أعمال الصلاة، و شروطها ونحو ذلك يذكر فيها غفران الذنوب بدون هذا القيد، بدون هذا القيد، بدون قوله إذا اجتنبت الكبائر، يعني يأتي فيها غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا الحديث مقيد لتلك الأحاديث، لأنه يقال إذا كانت الفرائض وهي أحب إلى الله عز وجل لم تكن مكفرة إلا للصغائر، لأنه قال ما اجتنبت الكبائر، فكيف إذن بما هو دون الصلوات الخمس وما هو دون صيام شهر رمضان؟ فإذا النصوص الكثيرة التي فيها غفرت له ذنوبه أو غفر له ذنبه أو غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، المراد بذلك ما دون الكبائر من الذنوب، وأما الكبائر لا بد فيها من توبة. وقد قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، مراد بالسيئات الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويتضمن هذا الحديث حثا وترغيبا في هذه الفرائض، عناية بها ومواظبة عليها واعتناء بها عناية تامة بتكميل شروطها وواجباتها وأركانها حتى تكون تامة. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث سعة رحمة الله تعالى، وأن المداومة على الفرائض تكفر الصغائر من الذنوب. قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. مما تضمنه هذا الحديث من فائدة ما أشار إليه الشارح رحمه الله، وهو المداومة، المداومة على هذه الفرائض الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، المداومة عليها والمواظبة عليها، فإنها مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم. قال المصنف رحمه الله الخامس عشر عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو آخر الأحاديث العشرة في هذا الباب التي ساقها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعرفنا أنه رحمه الله بدأ هذه الترجمة بخمسة أحاديث عن أبي ذر، ثم أتبعها بضعفها عن أبي هريرة، وكلها في هذا الباب. وهذا من تفننه رحمه الله تعالى في الجمع لهذه الأحاديث في الباب الواحد، باب طرق الخير وكثرتها. قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أدلكم أي على عمل إذا عملتموه حصلتم فائدتين من أكبر الفوائد وأعظمها وأجلها، التكفير للخطايا والرفع للدرجات. وهذا الأسلوب من أساليب التشويق، ويكثر نظيره في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يشوق نصحا للعباد وترغيبا لهم في الخير واستنهاضا للهمم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ من يسمع هذا الكلام يقع في قلبه شوق لمعرفة هذه الخصال. ولهذا الصحابة مباشرة قالوا بلى يا رسول الله، اشتاقوا أن يعرفوا ذلك. وشوق الصحابة رضي الله عنهم هو شوق مختلف عن شوق كثير من الناس، يعني بعض الناس يشتاق للمعلومة لمجرد المعرفة بها، وهذا يحصل كثير، يعني بعضهم يسمع أحاديث في الترغيب عظيمة ثم إذا انتهى من سماع الحديث قال والله جميل، والله عظيم، والله ثواب، ثم إذا ذهب يعمل ما يعمل شيء، ما يحصل عنده عمل. لكن الصحابة شوقهم مختلف وسؤالهم مختلف، فهم من أحرص الأمة على الخير والعمل بما يرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وهذا مر معنا لما ذكر أو لما نزلت آية الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، جمعت ماذا؟ الأمرين، تطهير للذنوب والتزكية التي هي يحصل بها رفعة الدرجات. لما نزلت هذه الآية عدد من الصحابة فقراء ما عنده شيء يتصدق به، مباشرة ذهب إلى السوق واشتغل حمالا يحمل للناس متاعا بالأجرة، ثم هذا الذي حصله بالحمل على ظهره للمتاع تصدق به في ذلك اليوم. فكانوا أحرص الناس على الخير والعمل به. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الثلاثة التي فيها التكفير للذنوب والخطايا كلها تتعلق بالصلاة، كلها تتعلق بالصلاة، وتتعلق أيضا بالصلاة المكتوبة، تتعلق بالصلاة المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد بأن تؤدى هذه الصلاة تامة بشروطها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، من هم؟ رجال، رجال. المرأة صلاتها في بيتها خير لها، صلاتها في بيتها خير لها وأعظم أجرا وثوابا عند الله. أما الرجل مع الرجال في المساجد، ما يصلح أن يكون الرجل مع أنثى في البيت، مع المرأة في البيت يصلي والرجال في المساجد. فجاءت أحاديث كثيرة ترغب الرجال في قصد المساجد 5 مرات في اليوم للصلاة فيها، وجاءت أيضا أحاديث كثيرة تتوعد من لا يفعل ذلك، فيها وعيد. فجاء هذا الباب فيه وعد ووعيد، ثواب وعقاب. فهنا هذا الحديث يتعلق بالصلوات المكتوبة الخمس في بيوت الله، في بيوت الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، هذا استعداد للصلاة بفعل هذا الشر من شروطها الذي لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به، لا صلاة من غير طهور. فمن لم يكن طاهرا لا صلاة له، وإن أدى الصلاة كاملة بأركانها فلا صلاة له، لأن من شرط صحة الصلاة أن تكون على طهارة، أن يكون المصلي على طهارة. فهذا الاستعداد للصلاة إسباغ الوضوء على المكاره. على المكاره هذا غالبا يكون في الشتاء عندما يكون الجو باردا، وخاصة أيضا في صلاة الفجر، يعني قومة الإنسان من فراشه الدافئ ثم يتجه إلى الماء استعدادا لفريضة الله التي يفتتح بها يومه. والماء البارد على الجسم الدافئ يعني أمر ربما يكره الإنسان ذلك، يعني فمن صبر على ذلك محتسبا راجيا بهذا العمل ثواب الله سبحانه وتعالى، فأسبغ الوضوء أي أتمه وكمله ووفى على المكاره، كان هذا من أبواب ماذا؟ غفران الذنوب ورفعة الدرجات. هذا الذي هو يتوضأ الآن يستعد للصلاة له في ذلك تكفير لذنوبه، وله أيضا رفعة لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى. ثم العمل الثاني الخطى إلى المساجد السير، وهذا فيه تكفير بكل خطوة ورفع الدرجات بكل خطوة، كثرة الخطى إلى المساجد. إذا كانت بين بيته وبين المسجد 100 خطوة هذا له فيها 100 من التكفير و100 من الرفعة للدرجات، وكلما كثرت الخطى كثر الثواب، مثل ما سيأتي معنا. قال عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. دياركم إلزموها، لا تبنوا بيوتا قريبة من المسجد، ابقوا في منازلكم وإن كان فيها شيء من البعد، تكتب آثاركم أي خطاكم التي تخطونها إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثالث الصلاة، والمقصود بها المكتوبة، مقصود بها المكتوبة. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني يصلي مثلا المغرب ويجلس في المسجد ما عنده شيء لهذا الجلوس إلا أنه يريد أن يبقى في بيت الله إلى الصلاة الأخرى، إلى الصلاة الأخرى. فهذا الجلوس من صلاة المغرب إلى العشاء ينتظر الصلاة يكتب له صلاة كله، يكتب له صلاة كله. وقد قال عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث: فذلكم الرباط. مقصود بالرباط هنا المعنى، معنى الرباط حبس النفس على الطاعة، وهذا من أعظم الحبس وأجله للنفس على طاعة الله عز وجل، يصلي ويبقى في بيت الله ما يخرج ينتظر الصلاة الأخرى. فهذه الثلاث وكلها تتعلق بالصلاة المكتوبة، فيها محو للخطايا وفيها رفعة للدرجات. قال الشارح رحمه الله: إسباغ الوضوء استيعاب أعضائه بالغسل، وسميت هذه الثلاث رباطا لأن أعدى عدو للإنسان نفسه، وهذه الأعمال تسد طرق الشيطان والهوى عن النفس، فإن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. هذه فائدة عظيمة يستخلصها الشارح رحمه الله تعالى من هذا الحديث، أن من كان بهذه المواظبة على هذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أن قلبه معلق ببيوت الله، فمن كان مواظبا على هذه الثلاث كان في أعظم الجهاد لنفسه، وكان أيضا في أعظم وأشد ما يكون من الإرغام لشيطانه وعدوه، ومن أعظم ما يكون أيضا تحصيلا للدرجات العالية والمنازل الرفيعة وحط الأوزار والذنوب. نعم. قال المصنف رحمه الله قال وهذه الأعمال تسد طرق الشيطان والهوى عن النفس، لأن أعدى أعداء الإنسان النفس الأمارة بالسوء والشيطان. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشر الشيطان وشركه، لفظان للحديث في أذكار الصباح والمساء والنوم فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. وهذان شر نفسي وشر الشيطان هما منبع الشر ومصدره، فالذي واظب على الصلاة أغلق هذا المنبع وهذا المنفذ للشر الذي هو شر النفس وشر الشيطان، فهي تسد طرق الشيطان والهوى عن النفس. عناية الإنسان بالطهارة، عنايته بالخطى إلى بيوت الله محتسبا ثواب ذلك وأجره عند الله عز وجل، عنايته بالصلاة الصلوات المكتوبة في جماعة المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الصبح والعصر. وهذا الحديث الثالث من الأحاديث التي تتعلق بالصلوات المكتوبة، بالصلوات المكتوبة، وهي خمس صلوات كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة. هنا خص صلاتين من الصلوات المكتوبة وهما الفجر والعصر. قال من صلى البردين، البردين، الفجر تأتي في البرد الذي هو أول النهار، والعصر تأتي في البرد الذي هو في آخر النهار بعد انكسار حرارة الشمس، بردت الحرارة حرارة الشمس، فهذان بردان في أول النهار وفي آخره. فمن صلى البردين دخل الجنة. وهذا فيه تنبيه إلى أمر مهم مهم جدا، وهو أن من يوفق على ضبط هاتين الصلاتين ضبطا تاما في أوقاتهما في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى، أعانتها هاتين الصلاتين على بقية الصلوات المكتوبة الظهر والمغرب والعشاء، وأعانته على كل طاعة، وأعانته على كل طاعة، مثل ما قال الله استعينوا بالصبر والصلاة، وأيضا كفته عن الشر ومنعته منه مثل ما أشار الشارح قبل قليل. وهذا دليله قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة فيها معونة وفيها مزدجر، الصلاة فيها معونة وفيها مزدجر، معونة على الخير استعينوا بالصبر والصلاة، ومزدجر عن الشر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. قال الشارح رحمه الله وجه تخصيصهما بالذكر عن سائر الصلوات أن وقت الصبح يكون عند لذة النوم، ووقت العصر يكون عند الاشتغال، وأن العبد إذا حافظ عليهما كان أشد محافظة على غيرهما. الفجر والعصر فيهما أكثر من غيرهما في مسألة الغوالب، الغوالب التي تغلب الإنسان على صلاته، لأن في حديث الرؤية إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا ماذا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر، وصلاة قبل غروبها ما هي؟ العصر. لاحظ خص الصلاتين هنا الفجر والعصر، على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وصلاة قبل غروبها أي العصر فافعلوا حتى تفوزوا يوم القيامة بالرؤية، رؤية الله. الآن لما قال تغلبوا، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ أن هاتين الصلاتين خاصة الفجر والعصر هناك ماذا؟ غوالب كثيرة تغلب الإنسان على هاتين الصلاتين. أما الفجر فغالبا الذي يغلب الإنسان على صلاة الفجر في المسجد في بيت الله ما هو؟ ما الذي يغلبه؟ أنا أخبركم، الذي يغلبه الوسادة، الوسادة التي يضع عليها رأسه. هذه الوسادة سبحان الله العظيم سبب لدخول النار، الوسادة هذه سبب لدخول النار لمن غلبته على فريضة الله. وفي البخاري في قصة الذين يعذبون في القبور، في قصة الذين يعذبون أنواع من المعذبين في قبورهم، رجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خبره في ذلك الحديث أنه يرمى على رأسه صخرة حتى ينفلق رأسه من الصخرة التي ترمى عليه، ثم يرجع رأسه كما كان، ثم يضرب بالصخرة حتى ينفلق، هكذا في قبره. قال عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل عن هذا، قال الذين تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، تذكر رؤوسهم. ما معنى تذكر؟ يعني الوسادة. ولي خطبة جمعة قديمة أحسب أنها مهمة في هذا الباب عن الوسادة، وجمعت فيها من المعاني المهمة في هذا الباب نصحا للعباد، لأن الوسادة هذه مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ندرك خطر الوسادة، النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح كان إذا عرس بليل، يعني إذا كان في سفر وأدلجوا في الليل حتى يقطع الطريق، إذا عرس بليل يعني نام متأخرا في آخر الليل، يقيم ساعدة هكذا، يقيم ساعدة ويضع خده على كفه وينام على هذه الطريقة، من أجل ماذا؟ من أجل صلاة الفجر. لكن الذي يسهر بالليل إلى الواحدة إلى الثانية عشر إلى الثانية ليلا، ثم يقال له في صلاة الفجر يقول رأسي ثقيل، نعم رأسه ليس ثقيلا، ينام متأخر ويزعم أن رأسه ثقيلا، لو نام بعد العشاء كما هي السنة كان يقوم آخر الليل يصلي من الليل ما تيسر. هذا الذي يقول رأسه ثقيل لو ينام بعد العشاء سيجد أنه شبع نوما آخر الليل ويقوم يصلي آخر الليل وقت النزول الإلهي. فالوسادة هذه خطرة جدا. فإذا فيه غوالب، الذي يغلب الناس على صلاة الفجر ماذا؟ الوسادة. والذي يغلب الناس على صلاة العصر استكمال المصالح الدنيوية، لأن من بداية اليوم يعمل وينشط وكذا ويبحث الرزق وإلى آخر ذلك، فقبل الغروب يريد أن يستكمل أعماله، قبل وقت الراحة يستكمل أعماله، فربما ألهته هذه الأعمال عن هذه الصلاة. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة جدا خاصة في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. انظر إلى هذا الحديث العجيب، يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى الله فيسألهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأن فيه ملائكة تنزل الفجر وتصعد متى؟ العصر. فإذا جاءوا للناس وهم يصلون، وصعدوا العصر وهم أيضا يصلون، والآخرين يأتون العصر، ينزلون العصر والناس يصلون، ويصعدون متى؟ الفجر والناس يصلون. قالوا يقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وذاك النائم على فراشه يدخل مع هؤلاء؟ أتيناهم وهم يصلون، غلبته الوسادة، غلبته الوسادة على هذا الخير. ولهذا هاتان الصلاتان ورد فيهما أحاديث خاصة كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن المفيد أيضا جمع هذه الأحاديث، جمعها لأنها كثيرة جمعها، وأيضا استخلاص الفوائد منها. وإن كان من يسمع أنبه هذا التنبيه خطيبا، فهي من أنفع ما يكون عندما تجمع ويعرف بها الناس في خطبة جمعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: السابع عشر. من أنفع ما يكون للناس في خطبة جمعة، لماذا؟ لأن إذا أصلحت هاتان الصلاتان الفجر والعصر، ماذا؟ كل شيء يصلح. إذا مسك الإنسان هاتين الصلاتين الفجر والعصر في المساجد، كل شيء يصلح، كل شيء يصلح، وأيضا يسلم من الشرور. المهم أن يمسكها إمساكا تاما، ما يأتي في الأسبوع ويغلب على الفجر يوم ولا يومين وهكذا، وإنما يمسكها إمساكا تاما مواظبا عليها مواظبة تاما، لا يغلبه عليها شيء. إذا وصل إلى هذه الدرجة كل شيء يصلح، كل شيء يصلح في حياته. قال المصنف رحمه الله: السابع عشر. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. هذا حديث عجيب جدا في باب كثرة الخير وكثرة طرق الخير. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما، أي غير مسافر، صحيحا أي غير مريض، لأن السفر أحيانا يعيق الإنسان عن بعض الأعمال التي هو مواظب عليها في الحضر، فتكتب له لأن السفر أعاقه عنها. ومثله من؟ المريض، المريض الذي أعاقه المرض عن أعمال كان يعملها وهو مريض. نعم، تكتب له، تكتب له. أنا دائما لما أتذكر هذا الحديث، يعني ربما تلاحظون يعني كثير يحصل بعض كبار السن في آخر حياته يدخل في ماذا؟ يدخل إذا اشتد عليه المرض يدخل في غيبوبة. أحيانا بعضهم يبقى مسجى على فراشه لا يعي شيئا حوله ربما 10 سنوات، ربما 10 سنوات أو أكثر أو أقل، وهو على فراشه ما يتحرك، ما يتحرك ولا يقوم بأي أعمال، لا مثلا صيام ولا صلاة ولا قراءة قرآن ولا ذكر ولا تسبيح، ما يدري عن شيء، يبقى على فراشه ربما 10، بعضهم حتى 20 سنة على هذه الحال. يأتي بعض أقرابته يعوده يزوره ويراه على هذه الحال ويعطف عليه، يرحمه يعطف عليه، يقول: مسكين الآن له 10 سنوات على هذه الحال، وما درى هذا الذي يعطف عليه أنه هو المسكين وليس هذا الذي على فراشه، ما درى أنه هو المسكين، لأن هذا الذي على فراشه يكتب له مثلا صيام 2 وخميس، هو ما يصوم الآن لكن يكتب له، يكتب له قيام ليل، يكتب له الصلوات المكتوبة في المساجد، خطى المساجد تكتب له، إسباغ الوضوء يكتب له، الصيام يكتب له، قراءة القرآن وختمه في الأسبوع مرة يكتب له، أعمال كثيرة تكتب له وهو على فراشه مسجى تكتب له، وهذا الذي يقف عند رأسه ما يكتب له ولا قليل من هذا الذي يكتب للذي على فراشه. وهذا من العجب، شاب وقوي ونشيط وفي صحة تامة، وهذا مسجى على فراشه ماذا؟ يكتب له حسنات لا حصر له ولا عد، وهذا الذي يرحمه ما يكتب له من الحسنات إلا ربما شيئا قليلا، لأنه ما يعمل. فمن الذي أولى بأن يكون مسكينا ويعطف عليه، المسجع على فراشه ولا هذا الشاب القوي الذي هو بصحة وعافية ومتع بالعافية ولا يستعمل عافيته وصحته في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأعظم من ذلك لأن المسألة هي ماذا؟ الكتابة، كتابة العمل. الآن هذا عمل يكتب له، هل باشره؟ هل صام؟ هل قرأ القرآن؟ هل صلى؟ ما فعل، لأنها عاقه عنها المرض. تكتب له كل يوم، يوميا تكتب له في صحيفة أعماله. هل أعجب من ذلك بعد الموت أيضا تستمر الكتابة؟ في الآية التي في سورة ياسين قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه كتابتان، كتابة في الحياة وكتابة بعد الموت. ما قدموا هذه أعمال في الدنيا تكتب، وآثارهم ماذا؟ آثار الأعمال التي بقيت لهم بعد الموت. وأعظم الآثار العلم. انظر النووي رحمه الله تعالى كم له من الآثار التي بقيت، ولا يزال أهل العلم والناس والعوام يستفيدون منها. هذا الكتاب الذي بين أيدينا ألفه من مئات السنين، ومن ذاك الوقت وهو يعني في قوة انتشار عجيبة جدا. ربما ما من مسجد من مساجد الدنيا إلا وتجد فيه هذا الكتاب، وقليل من أو كثير من البيوت تجد فيها هذا الكتاب. وكم من المجالس عقدت في هذا الكتاب. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له شرح على رياض الصالحين، في مقدمتي يقول رحمه الله: أتمنى أن يكون لي كتاب مثل رياض الصالحين، يدخل في كل بيت ويدخل كل مسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.